إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس درس في العقيدة ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وموضوع الكتاب مما يهم المسلم، لأنه يتعلق بقاعدة من قواعد الدين وبأصل عظيم من أصوله، وهي قاعدة البراءة من المشركين والزجر والنهي عن التشبه بهم. كما عودتكم، أراجع لكم المجلس الماضي من خلال هذه السؤالات السبعة، بلغت سبعة أسئلة مراجعة المجلس الماضي لتقريره وتفهيمه ومراجعته وتثبيته. السؤال 53 بعد 300: ما علاقة النهي عن التشبه بأهل الكتاب بالنهي عن التشدد في العبادة في الإسلام؟ ما علاقة النهي عن التشبه بأهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، بالنهي عن التشدد في العبادة في الإسلام؟ نور. العلاقة في النهي عن التشبه بأهل الكتاب بالنهي عن التشدد، لأن التشدد في الإسلام فيه مشابهة لمن؟ لأهل الكتاب. من التشبه بأهل الكتاب في رهبانيتهم التشدد والغلو في العبادات في الإسلام بما يخرجها عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ كلمة تشدد، تشدد فيه كلمات في مصطلحات أهل العصر يرددها كثير من المسلمين يفقهون معانيها أو لا يفقهون، المهم أنهم يرددون. إذا طبقت سنة قال متشدد، إذا عملت بمعلم من معالم الدين ودعوت إليه قالوا متشدد، إذا قلت لا بد وجوبا أن يكفر من كفره الله وكفره رسوله قالوا مكفر متشدد. شوف، هذه الكلمة يحرم من العظائم أن يواجه الإنسان كلمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عقيدة أهل الإيمان والإسلام والتوحيد أن يتلاعب المتلاعبون بها، مثل كلمة تكفير، تشدد، تيسير ونحو ذلك من الكلمات التي يجب على المرء أن يحذر من أن يلوكها بلسانه وأن يقرر معنى غير مقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب مرة أخرى من التشبه بأهل الكتاب في رهبانيتهم التشدد والغلو في العبادات في الإسلام بما يخرجها عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا حافظ المسلم في عباداته على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمتشدد بل هو متبع. السؤال 54 بعد 300: مثل للنهي عن الرهبنة في عبادة الإسلام في عبادة في الإسلام نهينا عن التشدد فيها. نعم، مثل عبادة في الإسلام نهينا عن التشدد فيها. نعم، لاحظ السؤال: مثل للنهي عن الرهبنة من واقع عبادة في الإسلام نهينا عن التشدد فيها. الأصل فيها هي عبادة مشروعة، لكن أداءها على كيفية معينة قد يكون فيه، يعني في ذلك الأداء، نوع من الرهبنة والتشدد. ها، مثل عبادة الصلاة، كيف يكون التشدد في الصلاة؟ التخفيف في الصلاة رهبنة وتشدد ولا العكس؟ ها، نعم يا شيخ. طيب، أعيد السؤال مرة أخرى: مثل للنهي عن الرهبنة من واقع عبادة في الإسلام نهينا عن التشدد فيها. المثال صحيح، عبادة الصلاة، لكن ما وجه النهي عن التشديد في الصلاة وأدائها؟ التطويل. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطل أو ليطول ما شاء، فليطل أو ليطول ما شاء. طيب، السؤال 55، ما أدري هكذا مشينا ولا تقدمنا، أقول أعدنا بعض الأسئلة. ها؟ أيوة. طيب، لأن وقوفنا في الصفحة 92، لذا السؤال 76 بعد 300: ما الذي تضمنه حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. إيش الذي تضمن حديث أنس: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم؟ ها، إيش الذي تضمنه حديث أنس؟ التشدد تضمن النهي، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة، كما نص ابن تيمية بالزيادة على المشروع. لاحظ ابن تيمية: وبينما هو يسير بنا بين نصوص القرآن والسنة يستضيء بها على معالم لمخالفة المشركين يعبدنا بها لله رب العالمين، ينطقه الله عز وجل بكلمات غاية في النفاسة. تضمن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. إذن من التشدد في الدين الزيادة على المشروع. طيب، السؤال 77 بعد 300: ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صورتين من صور التشديد، أذكر هاتين الصورتين. نعم، الصورة الأولى باتخاذ باتخاذ ما ليس بواجب واجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب. خلاص يكفي جزاك. باتخاذ ما ليس بواجب استريح يا جزاك الله خيرا. ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات. الصورة الثانية للتشديد: شيء ما هو واجب يوجبه، مثلا يجعل له طريقة في الذكر بعد الفجر، لابد تذكر الله، تسبح الله 10,000 مرة، تحمد الله 10,000 مرة، تهلل 10,000 مرة، تكبر 10,000 مرة، خلاص علمه 1, 2, 3, 4, 100، صار وردا يثرب على من تركه، يعاتب من تركه، يكاد يحرم ويجرم من لم يفعله. يا أخي بأي كتاب أم بأية سنة تحدد لنفسك ذكرا بعدد معين وتلزم به عباد الله، تلزم به عباد الله إلى درجة الوجوب، بل لعله قد يجرح في عبادة الإنسان وفي صلاحه لأنه لم يؤدي ذلك الورد بذلك العدد وتلك الكيفية. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الصورة الثانية التي ذكر ابن تيمية، الصورة الأولى في التشديد اتخاذ ما ليس بواجب واجب، الصورة الثانية اتخاذ ما ليس لا ما ليس بمحرم محرم، وما ليس بمكروه بمنزلة المحرم والمكروه. هذا هاتان صورتان من التشديد. السؤال 78 بعد 300، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن من شدد على نفسه ابتداء قد يكون ذلك سببا لتشديد يقع فيه شرعا أو قدرا مع التمثيل من الأمثلة على ذلك ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زيادة إيجاب أو تحريم، يا شيخ أحمد، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ مخافة أن تفرض عليهم، مخافة أن تفرض عليهم. أما ما يتعلق بمن يشدد قدرا فيشدد عليه، مثل ما يقع من الموسوسين من حبس أنفسهم في بيوت الخلاء ومن إلزام أنفسهم بأنواع من الطهارة، هم يكررون، يقول أنا ما توضأت، وهو توضأ 100 مرة، يشددون فيشدد عليهم، يقال من لم يتوضأ لا صلاة له، من لم يتوضأ لا صلاة له، فشددوا فشدد الله عز وجل عليهم. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، تضمنت هذه الآية النهي عن التشدد والنهي عن التساهل. فمن أي موضعي الآية يستدل على النهي عن التشدد وعن النهي عن التساهل؟ ها، النهي عن التشدد من قول الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا، تحريم ما أحل الله كما قال ابن تيمية تشديد، دليله نص الآية. طيب النهي عن التساهل في قول الله عز وجل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. السؤال 80 بعد 300: ماذا سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهبنة الثلاثة نفر السائلين عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، قال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، قال الثالث أنا لا أنكح النساء، وفي رواية ثابتة لا آكل اللحم. ماذا سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما قال مساكين دراويش اتركوهم، اللي يصوم يصوم واللي يفطر يفطر واللي يصلي يصلي واللي ما يبغى يتزوج له ما يريد، ها؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم وخرج عليهم وسمى هذا السلوك سماه ماذا يا ها؟ سماه ووصفه بأنه رغبة عن السنة، رغبة عن السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني، سماه رغبة عن السنة. لاحظ الناس، بعض الناس في بعض الأزمنة عاطفيون، عندما تزجر بعضهم عن ذكر معين قال أنت تنهى عن ذكر الله؟ يا أخي أنا ما أنهاك عن ذكر الله، أنا أنهاك عن أن تذكر الله على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 81 بعد 300، وضح مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معلش نعطي جائزتك زهيب لأحد الزائرين، مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الاقتصاد في العبادة والاقتصاد في ترك الشهوات. كيف يكون هذا؟ يقول ابن تيمية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصاد في العبادة والاقتصاد في ترك الشهوات. هذا إيش معنى هذا؟ إيش معنى الاقتصاد في العبادة والاقتصاد في ترك الشهوات؟ الاقتصاد في العبادة والاقتصاد في ترك الشهوات، ما معنى هذا الكلام؟ نعم، الاعتدال، الاعتدال في العبادة، الاعتدال في العبادة والاعتدال في ترك الشهوات، في ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، مو هو ترك النكاح، الاعتدال في ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره. يعني مثلا قد يبدأ الإنسان من المباح ويستكثر منه إلى درجة أن يشغل عن ذكر الله وعن أداء العبادات والطاعات، وأنا لا أريد أن أمثل بما قد ينقدح في الذهن، وهو ما يتعلق بالاستكثار من التعدد والتسري لو وجد. يعني ما شاء الله لا قوة، 4 نساء حرائر وجواري لا عدد لهن، يا أخي جزاك الله خير، ما في مشكلة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لكن إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، انتبه لهذا. أنا لا أريد، أنا قلت أنا لا أريد أن أمثل بهذا فيفهم أني ضد شيء مشروع إن لم يقل فيه مستحب، لكن بشرط العدل، وثانيا عدم الشغل، العدل وعدم الشغل. كان حريص على صلاة الجماعة فلما عدت ترك صلاة الجماعة، كانت أعصابه غاية في الانضباط وأخلاقه مرتفعة غاية في الرفعة، فلما كثر أبناؤه وعدد صارت أخلاقه فيها شراسة، أخلاقه. لكن هذا ما هو بلازم، ليس بلازم، فإن كثيرا من الناس والقدوة تبقى القدوة هو القدوة شيخي، شيخك، أبوي، أبوك، تبقى القدوة صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صاحب الخلق العظيم، ومات عن 9 نسوة، مات عن 9 نسوة، وهو الذي رفعه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. السؤال 82 بعد 300، لاحظ هذا السؤال وافهمه جيدا ولا ينقلب عليك الفهم، لأن الكلمة قد تتردد في هذا الزمان على غير المراد. ما المقصود بالسياحة؟ سين ياء ألف حاء آخرها تاء مربوطة. ما المقصود بالسياحة عند الدراويش؟ وهذه كلمة يا أبا العبادلة يعبر عنها بمن صلاحه غير منضبط بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما المقصود بالسياحة عند الدراويش؟ وبماذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأله عن السياحة؟ وهل يصح الحديث في السياحة أو لا. بسم الله. المقصود بالسياحة وصاحب وكالة السياحة لا يخرج قبل ما يسمع، بعدين بعد ما يسمع يخرج من هذا المجلس. ها، إيش المراد بالسياحة؟ السياحة إيش؟ السفر بغير طاعة. كيف يعني بغير؟ وهذا محرم باتفاق. خرج ليعاقر الخمر وليعاقر هذا محرم، متفق على تحريمه. لكن عند بعض من لم ينضبط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسمى سياحة، يمكن أن تعبر عنه بخروج. بخروج ها يا شيخ، شد الرحال لبعض المساجد هذا ميدان آخر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما نهي عن شد الرحال إلى الزوايا والتكايا ومساجد غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى، هذا شيء آخر. لكن هنا عند الدراويش المنضبط الذين لم ينضبطوا بهدي رسول الله عندهم شيء اسمه سياحة. سياحة، لاحظ لي وأنا أسقطت كلمة خروج متعمد. الخروج إلى إلى البرية، إلى الفيافي، إلى القفار، إلى الصحاري، من أجل ماذا؟ مجاهدة. مجاهدة، يترك الجمع والجمعات والجماعات ويخرج إلى الفيافي والقفار من أجل المجاهدة. إذا كنا قد نهينا عن الخروج إلى البدو، يعني إلى البادية، من أجل النقاهة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل. من بدا يعني خرج إلى البوادي جالس للنقاهة ولطلب الخضرة والماء العليل والهواء، الماء السلسبيل والهواء العليل، ويخرج يترك الجمعة والجماعات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هذا سيبلغ من الجفاء ما لا يحسد عليه، من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. وللحديث بقية، فاعتبروا يا أولي الألباب. طيب، فما بالك بمن يخرج في الفيافي والقفار؟ المراد الخروج إلى البرية، كما قال ابن تيمية، هذا نصه، لغير مقصد معين، وذلك على وجه الترهبن والتصوف، على وجه الترهبن والتصوف، يأخذ الزاد القليل وينطلق في الصحاري والفيافي والقفار، ويدخل في الكهوف ويجلس تحت الصخور ويفترش التراب ويلتحف السماء، ها، ويعاني ما يعاني، كل ذلك لمجاهدة. مجاهدة النظر وزيادة الإيمان والتفكر، وهذا ليس من الإسلام في شيء. وذلك على ولما الرسول الحديث لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يأذن له بالسياحة في مثل هذا، قال: يا رسول الله، إذن لي بدي أخرج للصحاري، خلاص يعني ما صار يطيق الخلطة، أريد أن أخرج، إذن لي بالسياحة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. خذ الآن محذور ومحظور، يزيد المحظور محظور آخر، أن الذين يسيحون ليبحثوا عن الكهوف وليتعبدوا الله فيها ستلتقطهم أيدي المكفرين والمفجرين. هم يريدونهم أن يخرجوا من الجماعة، من جماعة المسلمين ومن إمام المسلمين، إلى تلكم الكهوف، كما وقع لكثير من الشباب في هذا الزمان، وهناك يدبرون ويخططون وينظمون ويفجرون وينقلبون. وهم لما يعلم الإنسان ما الأركان الخمسة وما الأركان الستة للإسلام والإيمان، لكن تجد والسيمة وتجد الظاهر يذكرك بالله، لكن ما في علم، ما في علم، ما في رسوخ في العلم، فيه توزيع بطاقات تكفير وتبديع وتفسيق. ولذلك جاء الذبح من بعد، وجاء القتل من بعد، وجاء التفجير من بعد، لكن تمكن أولئك أن يصطادوهم. فين يصطادوهم؟ يصطادوهم في الكهوف. فقد كانت الدراويش في الماضي في القديم ينزوون ويدخلون الكهوف والغيران تعبدا، والآن صار الأمر تعبدا وتفجرا. نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ أبناءنا من التنطع والتميع. والله إننا نخاف على ذوينا وذرارينا وأهلينا وذرياتنا، نخاف عليهم من المهلكتين والمدمرتين، إحداهما التنطع، يكون مثل الحجر، كفر كفر، فجر فجر، دمر دمر، فسق فسق، بدع بدع، أو أرقص أرقص أرقص أرقص، حط المكاييج مثل عبدة الشياطين، ها أرقص أرقص أرقص، خلط. كانوا يخلطون أصحاب الحجاب بالرجاجيل والشباب، الآن جاءت موضة شيطانية، قالوا هذول البنات كيف تحطوهم مع الشباب؟ راح يجوك أهل الخير ويقولوا اختلاط، إيش تعمل فيهم؟ مكيجهم، مكيجهم بصور بشعة، يصورون جمجمة على وجه المرأة ويلا يمشي، تدخل المرأة مع الشباب، الفتاة تدخل مع الشباب، بسم الله، هذا إيش هذا؟ هذا وجه بني آدم؟ هذا هذا وجه شبح؟ هذا وجه جمجمة؟ هذا وجه مرعب. وهي في الحقيقة تخفي تحت المرعب تخفي وجها حسنا، لكن هذا لا يغير من تحريم وتجريم مثل هذا الاختلاط. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا وذرياتنا من التنطع ومن التميع، من التنطع ومن التميع، فإن كليهما يؤديان إلى هلاك المجتمع، كما قال الله عز وجل، كما قال: التنطع والتميع يؤديان إلى الهلاك، كما قال الله عز وجل، ها، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: وإذا، ارفع صوتك، الحديث يقول لك هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، جزاك الله خير. والآية، ها نور، نور الله عليك، ها الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها قول فدمرناها تدميرا. نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدينا سواء السبيل والمسلمين. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود: سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، ائذن لي يا رسول الله بالسياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. السؤال 83 بعد 300: ما حكم ابن تيمية رحمه الله تعالى على السياحة بمعنى الخروج إلى البرية تعبدا، وهل سبقه إليه أحد من الأئمة المتقدمين؟ أذكر نصه في هذا. إيش قال ابن تيمية في السياحة، سياحة الدراويش، الخروج إلى الصحاري والفيافي والقفار؟ قال: السياحة ليست من عمل هذه الأمة. تحدث بعبارتين، العبارة الأولى قال: السياحة ليست من عمل هذه الأمة. الآن سأسأل كده فجأة لأستوثق، فاهمين ولا محنا فاهمين؟ يروح واحد يخرج يقول: والله وجدت واحد من مدرسي الحرم يقول السياحة حرام، أغلقوا المكاتب. يا شيخ حرام عليك، والله حرام عليك، أنا ما قلت السياحة، السياحة السفر، هذه قد يكون فيها فوائد وقد يكون فيها مفاسد. إذن ما المراد بالسياحة؟ ما المراد بالسياحة؟ أشير الخروج إلى الفيافي والقفار تعبدا. قال ليست من عمل هذه الأمة. قال هي من الرهبانية المبتدعة. قال ليس السياحة على هذا الوجه من عمل هذه الأمة. ليست من عمل هذه الأمة. قال من الرهبانية المبتدعة. من سبقه من الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة؟ من سبقه؟ الإمام أحمد. فقال ليست السياحة من الإسلام في شيء. الإمام أحمد قال ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. طيب لاحظ هذا السؤال جد مهم وخطير جدا. السؤال 84 بعد 300، هل يفهم من كلام شيخ الإسلام؟ شوف شيخ الإسلام إيش يقول: ليست السياحة من عمل هذه الأمة، رهبانية المبتدعة. هل يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفر من يسيح من المتصوفة وغيرهم على هذا المعنى؟ واذكر شاهدا، لأن ابن تيمية كابن القيم كعلماء وأئمة كبار أساطين من أئمة الإسلام يتهمونهم بعض المتحاملين عليهم بأنهم يكفرون. إذا قلت ابن تيمية قال هذا أكبر مكفر في الدنيا، إذا قلت ابن القيم قال هذا مكفر، إذا قلت محمد بن عبد الوهاب قال هذا هو أصل التكفير. يا أخي خاف الله، المسلم العادي ما يتصور أن يكون المسلم العادي اللي عنده تقوى يقول لأخيه المسلم يا كافر، فما بالك بعلماء، وما بالك بعلماء راسخين ما يقررون ولا يقعدون ولا يؤصلون إلا مقتضى القرآن والسنة. كيف تتهم ابن تيمية بالتكفير؟ طيب الجواب: هل ابن تيمية يلزم من قول ابن تيمية ليست من عمل هذه الأمة، ليس من عمل هذه الأمة، هل معناها أنه يكفر الصوفية؟ وهل معناها أنه يكفر السائحين؟ وإن كانت هذه السياحة على هذه الصورة من فعل الدراويش أمر مبتدع، هل يلزم منه التكفير؟ لا يلزم منه التكفير بنصوص ثلاثة ذكرها في هذا المقام. النص الأول، شوف قوله قد هذا قوله قد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. يقول أصلا السياحة مخالفة للسنة وليست من عمل أهل الإسلام. قال ومع هذا خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. هذا الكلام استدل به على أنه لا يكفر من يسيح، ولا يكفر كده تكفيرا جمليا للمتصوفة. إيش من فين؟ من فين منتزع؟ لأنه وصفهم بإيش؟ فقهاء، ووصفهم بأنهم عباد. وصفهم يا أحمد، وصفهم بأنهم فقهاء، ووصفهم بأنهم إيش؟ عباد. وهل يوصف المرتدون بأنهم فقهاء وعباد؟ الموطن الثاني، قال شوف بعد ما وهو يتكلم عن السائحين وعن الدراويش، يقول جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها. ابن تيمية يكفر؟ ابن تيمية يكفر؟ فين يكفر؟ فين يكفر؟ إيش؟ شوف إيش يقول: جماعة من إخواننا، من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها. بعد هذا أي واحد تسمعه يقول كافر، ها إيش تعمل له؟ قل له يا شيخ، يا شيخ من قال للمسلم العادي كافر وما كان مستحقا يرجع التكفير على رأسه، فكيف تكفر أنت ابن تيمية، ولا كيف تكفر ابن عبد الوهاب، ولا كيف تكفر ابن القيم؟ يا أخي خاف الله. شوف ابن تيمية إيش يقول: جماعة من إخواننا. الموطن الثالث، قال قد ابتلي بعض المنتسبين منا، شوف لاحظ، منا إلى نعم منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا، يعني قد يقع منه شيء من التشدد. لكن إيش قال؟ قال ابتلي بعض المنتسبين منا إلى نوع من التشديد فيه شبه برهبنة اليهود والنصارى، لكن ما كل من ظهر فيه شبه باليهود والنصارى يكون كافرا مرتدا. انتبه لهذا، يكون كافرا مرتدا. يمكن واحد يلبس خاتم، الخاتم هذا فيه صليب، يدري أو ما يدري، فإذا قلنا له يا شيخ ترى الخاتم الذي تتختم فيه أو الساعة التي في معصمك فيها صليب، فهو أحد هذه الأحوال والرجال، إما أن يقول أوه صليب استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمس الصليب، وإما أن يقول لا أنت تتخيل هذا ليس بصليب، لأن تعامد بعض الأبنية ببعضها قد يكون في الخيال صليب وليس بصليب، أو يقول إيش فيه حتى لو كان صليب، ها هو هنا أنت ما رأيت شيء، ها ها هذا صليب، وأنت ما رأيت القمص في الدولاب عندي مليئة بالصليب، ليش تتشددون؟ مو اجتمع عباد الصليب مع الموحدون، ما اجتمعوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ نقول ترى الفتوى تغيرت، الفتوى تغيرت، هذا قد ينقض إسلامه ودينه، نسأل الله السلامة والعافية. ليش؟ لأنه يعتقد ما لا يحل اعتقاده، ما لا يحل اعتقاده. عباد الصليب كفار بجدارة بلا تردد، ويجب أن نعتقد هذا الاعتقاد، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد بعدما أقيمت الحجة عليه لا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإسلام. من قال أخوي اليهودي وأخوي المجوسي وأخوي الهندوسي وأخوي النصراني اجتمعوا كلهم ها في إبراهيم، يا أخي هذا ينقض الدين، هذا سبب من أسباب نقض الدين ومن أسباب الردة عن دين الله تبارك وتعالى الإسلام. الأخير في المراجعة 384، وهذا جائزته، ما المراد بالسياحة في قول الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين؟ تقول سياحة، ما في سياحة وحرموها لإمام أحمد وابن تيمية، طيب الله عز وجل يقول والسائحون ها؟ ثم أثنى الله عز وجل عليهم بقوله وبشر المؤمنين، تقول ما في سياحة، هذا الله عز وجل يقول السائحون، فكيف تجيب؟ نعم يا شيخ ارفع صوتك، السائحون، نعم يا أخي الصائمون، وبجدارة وامتياز، لأنه ورد بإسنادين صحيحين عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود، كما خرج ذلك بالإسناد المتصل ابن جرير والطبراني، آثاران تفسيران عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود، قال رضي الله عنهما السائحون هم الصائمون، السائحون هم الصائمون. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولعموم المسلمين والمؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قال فيها لا رهبانية في الإسلام، التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. قال رحمه الله: وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل. إيش مقصد معين؟ لأن الإنسان قد يخرج إلى الصحاري والفيافي والقفار، يخرج للنزهة، يخرج طلبا للصحة والنقاهة، لكن بشرط ما يضيع جمعة ولا جماعات. يخرج للترويح عن الأبناء، يتعادون يجرون مع زوجته مع أبنائه مع قرابته، يعني فيها فوائد كثيرة جدا صحية وطبية وجسدية إلى آخره. ولذلك قال من غير قصد معين وإنما يقصد به التعبد. قال فليس من عمل هذا من عمل هذه الأمة، ليس من عمل هذه الأمة، وهذه الأمة أعمالها معدودة، أعمالها محدودة منضبطة بالنصوص الشرعية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ترك شيء يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أمور الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال الإمام أحمد، أحمد وما أدراك ما أحمد، أحد الأئمة الأربع ما أحد يجهله، قال ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. وهذا الباب يعني مجاله كبير، قد يجمع الإنسان من الشيوخ وغيرهم مريدين طلاب جيران يخرج بهم مرة ومرتين لطلب النقاهة والصحة والهواء العليل والماء السلسبيل، ثم بعد ذلك يبدأ يتدرج بهم فيخرج بهم على سبيل التعبد. مرة يقول يا أخوانا الخرجة هذه ما هي مثل الخرجة الأولى، الخرجة الأولى للعشاء وللذبيحة ولطلب النقاهة، الخرجة هذه أنا أخرجتكم فيها للتفكر والتدبر والاعتبار، للتفكر والتدبر والاعتبار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويخرج بهم إلى شوف كيف يتدرج، انظر كيف يتدرج، تتدرج المخالفة بصاحبها. وهذا ما وقع لبعض الناس الصالحين العباد، قال امشي أهلك، أنت إلى متى تجلس مع أهلك يا أخي؟ اترك أهلك وهاجر إلى الله عز وجل، يلا بسم الله نمشي. إيش في جيوبكم؟ ما في ولا قرش ولا جنيه ولا يورو ولا دولار في جيوبهم، إيش تفعلون؟ تتسولون؟ قالوا نحن متوكلون، نحن متوكلون، ندرب أنفسنا على التوكل، ندرب أنفسنا على إيماننا بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نتفكر بالطاعات، لن يخيب الله رجاءنا. شوف ظاهر التأويل، ظاهره سائغ لكن باطنه والله مخالفة للحق والحقيقة. انتبه لهذا، هذا يقع من كثير من بلامه، من كثير استغفر الله من أقوام يقع مثل هذا الاجتهاد الذي يعد ضربا من ضروب الرهبنة من أقوام. يقول مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها، يقول متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه، غير عالمين بالنهي عنه، يعني أن هذا اللون من ألوان العبادة يعد تشددا، والتشدد محرم، وثمة تحريم آخر فيه شبه باليهود والنصارى، لأنه ضرب من ضروب إيش؟ ضرب من ضروب الرهبانية. قال وهي السياحة من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. هل يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا رهبانية في الإسلام؟ لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح الحديث بهذا اللفظ، وإنما الصحيح والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا. هذا هو الحديث الصحيح، رواه الإمام أحمد في المسند. أما المشهور والشائع لا رهبانية في الإسلام فلا يصح بهذا النص عن رسول الله، فاحذر من ألفاظ تتردد وتشتهر ويتناقلها الناس في الجوال، وقد يقع ناقلها وموصلها في التقول على رسول الله ما لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ضرب من ضروب الكذب، ضرب من ضروب الكذب. والكذب من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر الكذب على رسول الله، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابوا من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا. نعم. يقول رحمه الله: والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية، والحنيفية هي ملة الإيمان والتوحيد، ملة الأنبياء والمرسلين، ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. قال: ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أين أوصلتهم قسوة القلوب؟ إلى الفسق، وكثير منهم فاسقون. أنى رأيت فاسقا وإن كان يدعي أنه صاحب قلب أبيض وصاحب قلب سليم؟ لم يصدق، لأنه لو كان صاحب قلب سليم ما وقع في الفجور والفسق، لأن الله عز وجل قد قال محذرا ومبينا أن من قسى قلبه فيه شبه باليهود والنصارى: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والله ما يأكل حرام رجل عرف الله بقلبه، والله ما يأكل ربا ولا يأخذ رشوة، ها، ولا يميل قلبه إلى الحقد والحسد وبغضاء المسلمين وقلبه سليم أبدا. ودعك من الجعجعة، بعض الناس من يوم تقول له: يا أخي لا تدخن، أرجوك لا تدخن، تقتل نفسك وتقتل غيرك. قال: يا أخي أنت إيش تشدد؟ أنا قلبي معلق بربي. يا أخي لو تعلق قلبك بربك لاستوعبت قول ربك: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ألا إن من أعظم الخبائث هذا الدخان الذي ينقص من الرجولة، ينقص من الرجولة. تبين بالتحليلات المعملية والكيماوية والفحصية والطبية أن التدخين ليس كما اشتهر. إذا أرادوا أن يشجعوا الولد يقولون له: يا ولد خليك رجال، دخن كما يدخن أبوك. هذا كان يا ما كان في قديم الزمان. الآن المدخن تنقص رجولته بدرجات كما يفتي الأطباء بهذا، مع ما في هذا من الهلاك، إفساد المجتمع وإفساد الأجواء وإفساد المناخ وحرق الأموال، شيء يعني كثير جدا. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. قال: ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، لأن اليهود تجاوزوا الحد والنصارى يعبدون الله، تجاوزوا الحد في عبادتهم، والنصارى يعبدون الله بجهل، يعبدون الله بجهل. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا، هذا الذي لفت النظر إليه. الآن عندما تسافرون وتقابلون واحد يقول لك: ابن تيمية ترى هذا شق عصى المسلمين ويكفرهم، قل: ما الله، ما حاشا وكلا. صفحة 196 من اقتضاء الصراط المستقيم قال: وقد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا ومن هذا. لأن من ارتكب كبيرة أو ظهرت فيه خصلة من خصال اليهود والنصارى ليس مدعاة لأن يكفر، انتبه لهذا. نعم، إذا أقيمت الحجة عليه فظل يعمل بما يعمل به اليهود والنصارى، نقول له يا أخي الكريم أنت على خطر عظيم، عملك قولك هذا مشابه لليهود والنصارى، مرتكب عظيمة وكبيرة، لكن ما يكفر ولا يخرج من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصن، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حسين عن أبي العالية عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم الغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. قال رحمه الله: ومثل هذا من الغلو والتشدد في الدين ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة صبيحة العقبة، صبيحة يوم النحر حيث ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات، صبيحة العقبة غداة العقبة وهو على ناقته، قال لابن عباس. هنا عندنا روايتان صحيحتان. هل قال لابن عباس؟ الرواية الأولى أنه قال لابن عباس، والرواية الثانية أنه قال للفضل بن عباس لأنه كان رديفا له رضي الله عنهما. قال لابن عباس: ألقط لي حصن وهو على ناقته غداة العقبة صبيحة يوم النحر. ويستدل به الفقهاء على أن لقط الجمار يكون بمنن، لأن غداة يوم العقبة أو يوم النحر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هات ألقط لي، يعني وهو يستعد لرمي جمرة العقبة. فمعناه ماذا؟ معناه أنه ما جمع من المزدلفة، ولكن جمع الحصى أو الحصيات من منى. هات ألقط لي. قال: فلقطت له سبع حصيات. لاحظ لي هذا، كثيرا ما نتدبره نغفل عنه. ابن عباس جمع للنبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات مثل حصى الخذف. يعني أنا عندما أمر على هذا أتعجب، ولا عجب إذا عرف السبب بطل العجب. ابن عباس ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات كده حجارة، ها؟ ولا جاء بست حصيات والسابعة روث أكرم الله السامعين، أو السابعة حجارة من الأحجار الكريمة. جاء له بشيء هو صلى الله عليه وسلم أقره عليه. هذا يدل على إيش؟ يدل على ماذا؟ يعني مثلا أنا أعطيك مثال معليش تقريبي وتفهيمي. دائما الإنسان إذا عود نفسه على الميزان وعلى ألا يبخس الناس أشياءهم، دخل في بقالة، دخل في سوبر ماركت، دخل في مكان دكان، وتعودت يداه على الخوف من الله، ما يرجح في الميزان. قال: ربع كيلو ما تسوي شيء، حط ربع كيلو وعطى. قال: كيلو. سبحان الله. إذا عود الإنسان نفسه على القسطاس المستقيم يتعجب منه أصحاب الدكاكين والمتاجر، يقول: ما شاء الله، إيش كم تريد أنت؟ قال: أنا أريد 1 كيلو. قالوا: كيلو تمام. ليش؟ لأن الإنسان تعود خلاص في خوف من الله، ما في ولا جرام واحد، في زيادة جرام واحد. قل لصاحب المتجر، قل له: ترى كيلو واثنين جرام، ها، في عنقك تتعلق هذه الأمانة. إذا عود الإنسان نفسه سيزن إن شاء الله وزنا عدلا قسطا ما فيه جور. طيب ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ لي هذا، قال يا ابن عباس هات ألقط لي، فلقط له. هذا الغلام عاش فين؟ عاش في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى القيام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أردفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه، كان يوجه إليه النصيحة وهو يسمع، مو يلعب بالجوال، نحن بننصح وبنجعجع وبنصرخ حتى تبح أصواتنا. أيوه إيش تقول؟ عجيب هذا ما نرضاه لتلاميذنا في الفصول. لو واحد رأى تلميذ إحنا بندرس هو قال يجلس يلعب ويشوف أخبار الدنيا، قال أتابع الواقعة وأسمع. يا أخي سبحان الله، ضاع الجوال يا بني يا ولد، ضاع الجوال يا رجال، لأنه في رجاجيل في الجامعات ما هم عيار صغار، كل واحد ما شاء الله لحيته أطول من الآخر. ضع جوالك، لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. يا شيخ يا صاحب اللحية لا تفرق ولا تمزق، ضع جوالك في جيبك وانتبه لي. هذا من الأدب الذي نريد أن نورثه إليك لتورثه إلى أجيال ستدرسها وأجيال ستعلمها. إيش تعلمهم؟ بس تعلمهم مثل الببغاء، يقرأ احفظ خلاص، حافظ. يا شيخ أدب، خلق، انضباط. بهذا الانضباط يسعون بالفضيلة في وسط الناس. مباشرة وضع 7 عصيات في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في ولا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بهن وقال يا ابن عباس هات لي حصيات، مع أنه ما في تقدم شيء عن الرسول، ما قال يا ابن عباس هات لي 7 حصيات كحصى الخذف. الآن سيأتي إيش الخذف، إيش حصى الخذف الذي سيأتي ولم يتقدم. الخذف أن تضع حصاه بين أصبعين. قال ابن عباس رضي الله عنه فلقطت له 7 حصيات مثل حصى الخذف. حصى الخذف والحصى حصن صغار يوضع بين السبابتين يقذف به ويرمى، وهذا لا يكون إلا أن يكون معتدلا، لا يكون كبيرا ولا صغيرا، إلا أن يكون معتدلا حتى يتمكن الإنسان من وضع هذه الحصى بين السبابتين، مثل حصى الخذف أو الحذف، وهو فوق الحمصة ودون البندقة، فوق الحمصة ودون البندقة، وهذا هو المشروع في الحصاة التي يرمى بها. وضع ابن عباس في كف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 7 حصيات لرمي جمرة العقبة غداة يوم النحر فوق الحمصة ودون البندقة، فجعل ينفضهن في كفه. لاحظ لي، كرر معي العبارة، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضهن في كفه، يعني يزيل الغبار عنهن، إما بتحريكهن وإما بالنفخ فيهن، ما هو يغسلهن ولا يوضئهن ولا يطهرهن كما يفعل بعض الناس، من يوم ينزل مزدلفة مباشرة ينزل يلقط حصى بكميات كبيرة ويبدأ الغسل. كان بعض شيوخنا يداعبنا يقول الحصيات ما يحتاجن إلى غسل ولا إلى وضوء، لكن ينفضهن الإنسان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أمثال هؤلاء فرموا، على هذا النحو على هذا المثل أرموا. ثم قال، وهذا هو سبب الحديث المشهور في النهي عن الغلو، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين أي مجاوزة الحد. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي، وهو ثقة من رجال مسلم، عن زياد بن حسين ثقة من رجال مسلم، عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي ثقة من رجال مسلم. ولهذا قال ابن تيمية، وهذا يؤكد على خبرته ومعرفته ودربته ودرايته بعلم الحديث، حيث قال: وهذا إسناد على شرط مسلم، أي أن رجاله مخرج لهم في صحيح مسلم. قوله إياكم الغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو، كل تشدد، كل غلو يخرج ويخرج العمل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غلو، سواء كان في الاعتقاد والأعمال، في الاعتقاد والأعمال. قال: والغلو ما هو؟ الغلو ما هو؟ مجاوزة الحد. انظر إلى هذا التعريف العجيب، الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو في ذمه. في حمده قد يكون لشهرته مستوعبا، فكيف يكون في ذمه؟ كيف يكون الزيادة في ذم الشيء ضرب من الغلو؟ انتبه، أعيد العبارة. يقول ابن تيمية: إيش تعريف الغلو؟ ما هو تعريف الغلو؟ ما هو حد الغلو؟ قال: مجاوزة الحد. باء، جاء بباء السببية التي يفصل بها لما بعدها، قال: بأن يزاد الشيء في حمده. يبالغ، يريد أن يزكي رجل، يروح يعطيه من المدائح، سواء كان مشهورا أو كان، بل ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مدح رسول الله بما يتجاوز الحد الشرعي. ها، وأنت تقرأ وتسمع وأنت صغير: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا شيخ إيش هذا؟ إيش هذا يا شيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رددوا بين يديه كلمة، كما في مسند أحمد والحديث صحيح. لما دخل على الصحابة قال بعضهم: يا رسول الله، أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، أنت سيدنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. طيب كيف يكون الغلو بذم الشيء؟ بعضهم يبغض شخصا أو شيئا، لاحظ لي بالله، هذا آفة، صار آفة من آفات هذا الزمان على وجه الخصوص. يبغض شيئا فيبالغ ببغضه، يعني ما يحب السمك ينظم قصائد في ذم السمك، وإذا حل على مائدة قال: تأكلون سمك؟ لا حول، إنا لله. تأكلون؟ يا أخي الكريم، هذه احتفظ بهذه المنثورات وهذه المنظومات، لا تحرم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا غلو، لكن ما هو غلو بالمدح، غلو في الذم. شخص والله ما يحبه هذا الشخص، في قلبي منه شيء، يبالغ في بغضه، يبالغ في التحذير منه، يبالغ في التنفير عنه، يبالغ إلى درجة أن من يسمع ذمه على لسانه يقول: هذا مسلم ولا كافر؟ إيه يا ذمامون، هذول اللي بالذمون مسلمين ولا كفار؟ يا أخي مبالغة عجيبة. وقد وضع لنا ربنا وخالقنا منهج الاعتدال، فقال تبارك وتعالى في محبة الرجال وذمهم: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إيش تعرف عن فلان، صاحبك، جارك، تقدم لخطبة ابنتي، إيش تعرف عنه؟ والله ما أعرف عنه إلا خير، محافظ على الصلاة، لكن أصبر أصبر أصبر، تذكرت سيئة أعرف عنه، سيئة أنه كذب أو أنه استدان ولم يرد الدين، هذا الذي أعرفه عنه. لكن تقول: هذا رجل نصاب، هذا رجل كذاب، هذا رجل ما يصلي. فإذا قلت له: أنت رأيته تارك للصلاة؟ قال: لا والله ما رأيته تارك للصلاة، ولكنه استدان مني فلم يرد علي. اللهم اهدنا فيمن هديت، والمسلمين أجمعين.